رسوله الكريم أما بعد، لا زال الحافظ رحمه الله في قسم المقبول، والمقبول له درجات كمان له حالات، قد تعرض له بعض الحالات تجعله غير معمول به مع أنه من قسم المقبول، وهذا هو الذي يشرحه الحافظ ابن حجر، قد تجعله غير معمول به، وقد تجعله ضعيفا، وقد تجعله وقد تقويه، هناك حالات تعرض المقبول. مما يدور حول التقوية ما يتعلق بالمتابعات والشواهد، يقول: والفرد النسبي إن وافقه غيره. سبق أن ذكر أن الفرد قسمان، إذا كان التفرد في أصله فهو الفرد المطلق، وإذا لم يكن في أصله فهو الفرد النسبي. الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع، بعد ظن كونه فردا. هذا القيد لبيان أن هذه المتابعة إذا وجدت واشتهرت وعلمت من البداية ليس فردا أصلا، ولكن الذي يحدث أن بعض العلماء يحكم عليه بأنه فرد، لأن فلانا عن فلان تفرد فيه، لأن فلانا تفرد به عن فلان، هكذا يظنون وهكذا يشتهر فيما بينهم، فتبدأ عملية البحث. بعد البحث يعلم أنه لم يتفرد، ولذلك قيد هذا التقييد: إن وجد بعض ظن كونه فردا، إن وجد قد وافقه غيره فهو المتابع. هذا الموافق وهذا المؤيد له يسمى متابعا. ثم المتابع على مراتب: إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة. إذا وجد أن أحدا روى عن الشيخ نفسه وهذه متابعة له، وهي متابعة تامة إذا كانت من زملائه في الدراسة على هذا الشيخ، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي قاصر وتستمر إلى دون الصحابة. القاصرة تبدأ من بعد الشيخ إلى ما قبل الصحابة. ويستفاد منها، أي من المتابعة، التقوى عموما. مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، بهذا اللفظ، فإن غم عليكم إذا غم هناك خيارة، إما التحري، وهذا الذي ورد في الرواية الأخرى بلفظ فاقدروا له، هذا هو التحري، وإما الإكمال، وهذا الذي ورد في رواية الشافعي، فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، في غرائب مالك، في غرائب الشافعي، لأن أصحاب مالك رواه عنه بهذا الإسناد، فعدوه في غرائبه أي في غرائب الشافعي، لأن أصحاب مالك وهم كثر رواه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، وبعد أن تقدر له أو تقدر له قد تكمل وقد لا تكمل، قد تكمل 30 وقد لا تكمل، يكون 29. أما فاقدروا فأكملوا العدة 30 فهذه في رواية الشافعي، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو متابع قوي من أقوى تلاميذ الإمام مالك، وهو عبد الله بن مسلم القانبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك. عبد الله بن مسلم بعض العلماء قدموه في مالك على جميع التلاميذ، بعضهم قدموه على الإطلاق، توفي سنة 224. والإمام أبو داود يروي موطأ الإمام مالك عن طريق القعنبي، لأن المؤلفين يعني تستفيد من روايتهم أحيانا، تستفيد من ذلك في تقويم الكتاب المروي. الآن عندك موطأ الإمام مالك، يعني البخاري يرويه من طرق، الإمام مسلم يرويه من طريق إما يقتصر عليه أو يكثر منه يحيى بن يحيى النيسابوري، وهو ليس يحيى بن يحيى الليثي. أما الإمام البخاري فروى عن أكثر من 10، وأبو داود يروي عن القعنبي، والقعنبي كما قلت بعضهم قدموه في الإمام مالك على الإطلاق، إذن هو متابع قوي، ليس أي متابع عادي، فهذه متابعة تامة. المتابعة التامة جاءت لأن الخانبي والإمام الشافعي كلاهما أخذ من شيخ واحد، الخانبي روى عن شيخ الإمام الشافعي، فلذلك كانت المتابعة تامة. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر. هذه المتابعة لمن؟ هذه المتابعة لعبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار يروي عن من؟ في رواية الإمام الشافعي عبد الله بن دينار يروي عن ابن عمر، وهنا محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر، يعني محمد بن زيد يكون متابعا لمن؟ لعبد الله بن دينار. وهي من حيث المجموع متابعة للإمام الشافعي، ولكن متابعة قاصرة لأنها ليست في شيخه مالك، وليست أيضا ليست في شيخ مالك، وإنما في شيخ مالك الذي هو عبد الله بن دينار. إذن هذه متابعة قاصرة. وفي صحيح واللفظ عنده فكملوا 30، وهنا عندنا فأكملوا العدة 30، والمعنى واحد. وفي صحيح مسلم من رواية عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30، أيضا هنا المتابعة لمن؟ لعبد الله بن دينار. آه وهذه الألفاظ متقاربة والمعنى واحد. فأكملوا العدة 30، فاقدروا 30، فكملوا 30. نعم. كما في هذه المتابعة القاصر والتامة هناك فرق بسيط في الألفاظ، ولكنها متحدة في متفقة في المعنى. نعم. هذا باللفظ، فهذا باللفظ، فهذه متابعة باللفظ. أما بالمعنى فهو غلط. هو إذن الشاهد يكون إذا اختلف الصحابي وإذا اتحد الصحابي، فالمتابعة تدور بين كونها تامة إذا كانت في شيخه مباشرة، أو قاصرة إذا كانت بعد شيخه دون الصحابي. هذا الذي قرره الحافظ، هذا هو المصطلح الذي أقل ما فيه أنه يعني مصطلح اتفق عليه المتأخرون. أما المتقدمون فصنيعهم يختلف. وخص قوم، هو يشير إلى ابن الصلاح. نعم. خص قوم المتابع عندهم إذا كان الاتفاق في المعنى، سواء اختلف الصحابي أو لم يختلف، إذا اتفق في اللفظ كما هو هنا. هنا الشاهد ما رواه النسائي، هذا عندهم متابع. أما المتابعات التامة التي سردها الحافظ ابن حجر لما أن هناك اختلاف في اللفظ، فهي عندهم من باب الشواهد. فالاعتبار عندهم بالاتفاق في المعنى وليس بالاتفاق في الصحابي أو في الصحابي أو عدم. نعم. وفعلا يعني في عند المتقدمين تجد أن الأمر ليس محددا كما ذكره الحافظ، ولكن بعدما يعني تتحدد هذه المصطلحات فينبغي أن نتقيد بها حتى لا تختلط الأمور، ولكن ما نحدده ما نحمله، ما نحمل السابقين. إذا وجدنا مثلا أن الترمذي أطلق على المتابعة، أطلق عليها أنها من باب الشهادة، فهل نقول أخطأ الترمذي؟ لا، هذه المصطلحات متأخرة فلا نحملهم هذه المصطلحات المتأخرة. أما نحن يكلفنا شيء لما نلتزم بها؟ لا، من باب التوحيد المصطلحات نلتزم بها. نعم. وعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء بذلك الحديث الذي يظن أنه فرض يعلم أنه متابع لا هو اعتبار. وقول الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، قد يوهم أن الاعتبار قسيم له ما وليس كذلك، فهو آية التوصل إليهما. القسيم يكون مبائنا، القسيم يكون مباينا، أما القسم فيكون جزءا من الشيء. كلام ابن الصلاح رحمه الله يوهم، ليس صريحا، يوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، متابعات شيء، شواهد شيء، والاعتبار شيء. فهي كم قسم؟ ثلاثة أقسام. يقول الحافظ: ليس الأمر كما يوهمه كلام ابن الصلاح، بل العملية هذه تعتبر تسمى اعتبار. بعدما ظننت أن أو بعدما قيل أن الإمام الشافعي تفرد عن مالك بهذا اللفظ، تبحث في الجوامع، الجوامع هي التي جمعت أغلب الأبواب والمسانيد التي ترتيبها على الرواة والأجزاء التي أفردت في جزء في مسألة معينة، تتبع الطرق تبحث فيها. هذا البحث يسمى ماذا؟ الاعتبار. وليس الاعتبار قسيما للمتابعات والشواهد، مثله مثل القياس، مثله مثل القياس. الأصوليون يقولون الأدلة أربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. هل كلامهم يوهم أن القياس قسيم للكتاب والسنة حتى الإجماع؟ هو لا شك يوهم، ولكن بالتفصيل تعرف لا شك أنه يوهم. وهذا الإيهام هو الذي جعل بعض الناس يظنون أن القياس دليل مستقل، مع أن القياس عبارة عن البحث في الكتاب والسنة، وعبارة عن البحث عن مطابقة هذه العلة، وعن وجودها أيضا في المسألة التي نريدها، مثلا في الخمر العلة واضحة التي هي الإسكار. نحن عندنا النبيذ نبحث فيه، فبعد البحث هذا هو القياس. القياس ليس دليلا مستقلا، هذا البحث بحثنا وجدنا أن طيب النبيذ لماذا تستفتي فيه؟ لأن فيه إشكار، فنبحث. لم يرد بلفظه، بحثنا بعد البحث وجدنا أن هناك شيئا فيه هذه العلة حرمه الإسلام. إذن تلحق الفرع بالأصل في الحكم لما بينهما من هذه هي القياس، هذه هي العملية. والقياس ليس شيئا جديدا، ولذلك إذا كانت خطواتك في القياس جيدة فأنت مستدل بالكتاب والسنة، إذا كانت خطواتك فيها خلل فقياسك فاسد، وهكذا. البحث هو الذي نسميه الاعتبار. نعم. نعم، لأنها كلها من أقسام المقبول. مع ذلك لماذا هذا التنويع وهذا التقسيم وهذا؟ لأن هناك فائدة باعتبار مراتبه، وهذه الفائدة نجنيها عند المعارضة. فمثلا عند المعارضة نجد أن الصحيح أعلى درجة من الحسن، والصحيح لذاته أعلى درجة من الصحيح لغيره، والحسن لذاته أعلى درجة، وهكذا. نعم. ثم المقبول ينقسم الكلام إلى معمول به وغير معمول به، لأنه تسلم من المعارضة إلى البيت خبر مضاده فهو المحكم وأمثلته كثيرة، وإن عرف فلا يخرج إما أن يكون. الآن يبين أن المقبول ما أنه مقبول قد يلحقه وقد يعرض له شيء يجعله غير معمول به، مع أنه ينقسم المقبول. فمن هذا الاعتبار ينقسم إلى معمول به وغير معمول به، لأنه لأنه من سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر مضاد فهو المحكم وأثرته كثيرة. مقبول عندك حديث حسن لغيره، وهذا من قسم المقبول، وعرفنا إلى الآن عرفنا أنه من قسم المقبول. ولم يأتي خبر آخر حديث آخر يضاده، فما العمل؟ تعمل به، وهذا هو المحكم. إذا لم تجد ما يعارضه فهو المحكم، وهذا هو الغالب في الأدلة، وهذا هو الأصل في الأدلة، وهو الغالب. ولذلك يقول أمثلته كثيرة. وإن أورد فالثاني لا أثر له، لا نقف معه. عندك الحديث حسن لذاته حسن لغيره وهذا منكر، لا نقف معه، لا زال المقبول معمولا به، لأن ما يقابله لا أثر له، لأن ما يقابله لا أثر له أصلا، لأن القوية لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. وإن كانت المعارضة مثله فلا يخلو بما أن يمكن الجمع بين نزول الإمام وغير تعسفه. هذا هو الذي يتميز فيه العلماء. إذا كانت المعارضة بمثله، هنا يتبين فيه رسوخ العلماء التعامل في هذا الباب. هذه هي مهمة العلماء. أما الأول أهنا حسن لغيره وهناك منكر حتى أنا أستطيع أحكم. أما إذا كانت المعارضة بمثله فهنا المحك. إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف. هذا القيد من الحافظ قيد جميل جدا، بغير تعسف، لأن بعض من خاض في هذا الفن تجد عنده تعسف واضح في التأويل. الجمع بينهما كيفما اتفق، وليس مطلوبا منك أن يعني لي عنق النص بأي درجة كانت، لا، وهذا واقع. ولذلك يقول الحافظ إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف بغير تكلف أو لا. فإن أمكن الجمع مختلف الحديث وهو الذي أيضا يسمى مشكل الحديث، وهو ما كان متعارضا مع الأصول في الظاهر، ولكن بعدما يعمل فيه العالم البحث فيه يجد أنه لا تعارض بينه وبين غيره، مختلف الحديث. وهذا الباب باب مختلف الحديث في المتن مثل باب العلة في السند. باب العلة في السند دقيق، ولا ينهض به إلا كبار أئمة الحديث في السند. وباب مختلف الحديث في المتن دقيق جدا، لا يقوم به إلا الأجلة من الأئمة. وممن تميز فيه وبرز فيه هو الإمام ابن خزيمة رحمه الله، لأنه اهتم به، لأن كلما تأخر الزمن بدأت الشكوك والشبهات تزيد على النصوص. تجد عند في زمن الإمام أحمد تجد أن الأمر أخف مما في أصحاب الله في زمن تلميذه الإمام البخاري، والبخاري يعني زمنه أحسن من زمن تلميذه ابن خزيمة، وهكذا. الإمام ابن خزيمة اهتم بهذا الجانب اهتماما كبيرا جدا، وله كتاب مستقل وهو مفقود. وحتى صحيحه يعني يهتم بهذا الجانب حتى في الأبواب وفي التعليقات بعد الأحاديث، أكثر ما يشغله هو هذا الشيء. أيضا تأثر به تلميذه ابن حبان رحمه الله، ولكن كلام ابن خزيمة لا يعدله كلام تلميذه، لأن تلميذه فيه بعض يعني فيه بعض التأثر بالمتكلمين. إذن مختلف الحديث في المتن مثل باب العلة في السند، كلاهما لا يقوم به إلا الأجلة من الأئمة. ومثل له ولا صفر صفر ولا صفر ولا قول مع حديث ثم من النجوم كرامة من الأسد وكلاهما في الصحيح وظاهرهما تعارض. نعم، ظاهرهما تعارض. في الحديث الأول لا عدوى، نفي. بعضهم يقول بعضهم جمعوا بين الحديثين وقالوا لا نهي بمعنى أمر، لا عدوى يعني لا تقترب مما، وهذا من الجمع الذي أشار إليه الحافظ تعسف. لا عدوى هذا فيه نفي، نفي للعدوى. وفي قوله فر من المجذوم فيه إثبات للعدوى ضمنا، وإلا لماذا تفر؟ وظاهرهما التعارض. والعلماء اختلفوا في الجمع بينهما. الجمع الأول الذي ذكره هنا هو لابن الصلاح، والجمع الذي بعده للمؤلف نفسه، وهناك جمع آخر أيضا معروف هو جمع الباقلاني. الباقلاني يقول الأول على عمومه، ولكنه مستثنى بما ثبت من الاستثناءات، لا عدوى إلا مثلا في المجذوم، هكذا. هذا جمع الباقلاني. أما جمع ابن الصلاح فهو، ووجه الجمع بينهما لا عدوى، أي أنها لا تعدو أو لا تنتقل بنفسها، هذا هو الصحيح. ولكن هناك أسباب للعدوى، منها مخالطة المريض بها بهذا المرض للصحيح. نعم. ثم قد يختلف ذلك عن سببه، قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. أحد الدكاترة المعاصرين دكتور علي البار، تسمعون به، من المهتمين بالطب الإسلامي، أنا زرته في رجل متواضع جدا في جدة، له كتيب على العدوى بين الطب وحديث المصطفى، كتيب صغير، ذكر فيه تصديقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الفيروسات، هذا الفيروس قتل فلانا من الناس، نفس الفيروس يكون علاجا لفلان من الناس، أثبت هذا من حيث من الطب. إذن لا عدوى، ولكن لا شك أن الواحد يعني لا يعرض نفسه لهذه الأسباب. أما لا عدوى فعلا لا عدوى، وما يكون هو بإذن الله عز وجل. نعم، كما كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره، والأولى طبعا كلام ابن الصلاح أيضا قوي، ولذلك الحافظ يعني لم يرده، بل ذكر أن ما سيقول به هو أولى، وإلا كلام ابن الصلاح أيضا قوي جدا. نعم، والأولى لا يعني شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير فيخالطها فيخالطها. أنت عندك أي طبعة؟ لا. فيخالطها فيخالطها فتترك حيث رد عليه في قوله من تعدى الأول بعد أن الله سبحانه وتعالى تلأ ذلك في الثاني كما تلأ في الأول. نعم. وأما الأمر بفراق إذن الأمر في الحديث لا عدوى على عمومه وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الأمر بالفرار وأما الأمر بالفرار إلى المسلوب من باب سدر ذرائعه ألا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى إلى أن لا يبعد النتيجة فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسب المادة والله أعلم. وكلاهما قريبان. في الجمع الثاني أن هذا النهي الذي ورد في الحديث الثاني فر من مجذوم فرارك من الأسد هذا النهي من باب سد الذرائع كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان في المنطقة التي فيها وباء أن لا يخرج ومن لم يكن فيها أمره أن لا يدخل هذا الذي يسميه الأطباء الآن الحجر الصحي لأن هذه الأمور قد تسبب أمورا فتظن يساء فهمها فتختلط الأمور لو كان بقاؤه في المنطقة لو كان عدوى لو كان العدوى أو لو كانت العدوى محققة لم يأمر الشارع ببقاء لأن الشارع ولا تقتلوا أنفسكم الشارع لا يأمر بالانتحار إذن الأمر بالبقاء في تلك المنطقة ليس أمرا بالانتحار وهذا أمر مشاهد يعني كم رأينا من الأوبئة لما تنتشر بعض الناس كما رأيته أنا شخصيا بعض الناس كانوا يتفانون في خدمة هؤلاء المرضى وإلى الأخير سبحان الله ما مسهم شيء وبعض الناس ضعيف الإيمان يعني يفر فعلا يفر منه فراره من الأسد هو يموت يصيبه ولو في وبعضهم يخرج فيصيبه فيلاحقه هذا كله بيد الله عز وجل. نعم. أي أن العموم باقٍ على عمومه العام باقٍ على عمومه ولكنه مستثنى ومخصص في الصور التي وردت في الحديث وإلا هو من العام المخصوص منه البعض خص بهذا الذي ذكر المجذوم وغيره وإلا هو باقٍ على عمومه. نعم. عموما يعني جمع المتكلمين يعني ما أن الباقلاني من فضلائهم. نعم. وقد صنع في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث لكنه لم يمس استيعابه وهو مطبوع ضمن الأم كتابه كتاب اختلاف الحديث مطبوع ضمن الأم وكتابه أيضا عظيم كتاب الإمام الشافعي لكنه لم يقصد استيعابه أعطى يعني جملا في هذا الباب يعني كيف تتعامل مع مختلف الحديث. نعم. لكنه لم يقصد استيعابه وصند به بعد ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما كتاب ابن قتيبة مطبوع تأويل مختلف الحديث وكتاب الطحاوي أيضا مطبوع مشكل الآثار وهو أكبر كتاب ألف في هذا الباب كتاب مشكل الأحاديث وهو كتاب رائع جدا كتاب الطحاوي إذا لم تكن المسألة تمس المذهب يبدع الإمام الطحاوي أما إذا كانت المسائل تتعلق بالمذهب فقد يكون منه ما لا يكون قويا لأن يعني الأمر المذاهب من الصعب أن تبقى فيها من أما إذا لم يكن الأمر من هذا القبيل فالكتاب رائع جدا، والإمام الطحاوي كما تعرفون يعني هو مع تأخره إلا أنه في السند يعني يقارن أمثال النسائي، لأنه تأخر توفي سنة 300 وفوق العشرين. نعم. وإن لم يكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف ثبت متأخر به أو بأصح منه فهو الناسك ولا أو منسوخ. ما أمكن الجمع؟ ماذا تعرف؟ ماذا تعمل؟ تلجأ إلى خطوة أخرى وهي تنظر إلى التاريخ، فإن ثبت التاريخ، فإن ثبت أن أحدهما متأخر وأحدهما متقدم، وهذا يفتح لك باب الحكم بالناسخ والمنسوخ. وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر أو بأصرح به أو بأصرح منه وهو الناسخ والآخر المنسوخ. نعم. والنسخ؟ والنسخ هو أمر يتعلق بحكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما يدل على الأمر المذكور. وتسميته ناسخا مجازا لأن الناسخ في حقيقة والله تعالى، ويعرف النسخ في أمور. هذا هو التعريف. والنسخ رفع حكم شري بدليل شري متأخر عنه، هذا هو الصحيح. أما كلمة تعلق فلا داعي لها، يعني أحسن ما يقال فيها أنه لا داعي لها. ويعني وأنا أخشى أن تكون من رواسب مذهب المتكلمين، لأن المتكلمين وخاصة الذين يثبتون صفة الكلام لله عز وجل الأشاعرة والماتريدية يجعلونها صفة أزلية، ولا يثبتون أن الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء من شاء يكلم من شاء، لا يثبتون هذا. فالصفات التي يثبتونها والتي لها جانب أزلي وجانب فعلي يلغون الجانب المتعلق بمشيئته وقدرته ويجعلونها متمحضة للجانب الأزلي، منها صفة الكلام. فلذلك عندهم شيء اسمه التعلق، كلام الله عز وجل كله في الأزل، وإنما يتوجه إلى المطلوب في وقته. ها؟ الله عز وجل تكلم مرة واحدة وكلامه في الأزل، وهو كلامه يتوجه إلى المطلوبين كل في وقته وفي ونادينا، هكذا كله موجود في الأزل. وقلنا كل هذه موجودة في الأزل. ما الذي يتجدد؟ المتجدد هو التعلق، فهم يبحثون في هذا التعلق، يبحثون فيه وكيف أنه يتجدد وكيف أن الصفة أزلية والمتجدد هو التعلق. ولذلك لما يأتون إلى النسخ لا يمكنهم أن يثبتوا أن الله عز وجل شرع حكما ثم نسخه بكلام متأخر، لأنهم أصلا لا يثبتون الكلام المتأخر، فيزيدون هذا رفع تعلق حكم. وكما تعرفون الحافظ ابن حجر ليس أشعريا ولكنه متأثر بهم، فقد يكون من باب التأثر وقد لا يكون، يعني أحسن ما يقال فيه أنه لا داعي لهذا رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، ولا إشكال فيه. الله عز وجل يشرع ويحكم ثم ينسخه بما يريد من كلامه المتأخر، لذلك هم يقولون القرآن كلام الله عز وجل وكله قديم. من قال قديم؟ القرآن من كلام الله عز وجل وليس قديما، تكلم به لما أوحاه إلى نعم. فهذا اللفظ هو هكذا التعريف، رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. أما ما ذكره بأن تسميته ناسخ المجاز فهذا صحيح، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله عز وجل، ويطلق على النص وعلى الكلام وعلى القول بأنه ناسخ يطلق عليه من باب المجاز. نعم. ويعرف هذا اللفظ موجود في جميع الطبق في الطبقات الطبعات موجود عندك أي طبعة عندك؟ لا، والنسخ تعلق كلمة أنت أي طبعة عندك شيخ علي؟ أي طبعة عندك؟ وأنتم الكتاب يختلف. طيب. نعم. ويعرف النسخ بأمور. يعرف النسخ بأمور أصحها ورد في نص الحديث وغير ذلك في صحيح مسلم. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ومنها ما يلزم صحيح. هذا واضح. في حديث واحد ذكر الناسخ والمنسوخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. في حديث واحد. فإن عرف وثبت المتأخر به يعني بي بي بي بي بالحديث نفسه أو بأسرح منه في حديث آخر. نعم. ومنها ما يلزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر كان آخر الأمرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسنا أخرجه أصحاب السنن. نحن عندنا كان آخر الأمرين، والأمر فيه أوسع، سواء جعلت آخر اسم كان أو خبر كان. إذا قلت كان آخر تقول ترك، إذا قلت كان آخر تقول كترك. أخرجه أصحاب السنن. إذن الصحابي يجزم لأن هذا آخر الأمرين وهو صريح. نعم. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، وليس منها ما يرويه الصحابي وهو كثير. يعني أنتم لما تقرؤون في كتب الناسخ يذكرون أن هذا متقدم وأن هذا متأخر وهذا عرف به التاريخ، لم يذكر له مثالا لأنه كثير، ولكن ذكر مسألة تشتبه على كثير من الناس. نعم. وليس فإن ما يكون صحابي متأخر الإسلام معانٍ للمتقدم عنه باحتمال أن يكون سمعه صحابي آخر بعد من المتقدم منه أو مثله فأرسله. لأن بعض الناس يجعلونه أيضا مما يعلم به التاريخ والمتقدم والمتأخر، وهذا ليس منه. مثلا إذا روى أبو هريرة رضي الله عنه حديثا وكان معارضا لحديث رواه مثلا ابن مسعود، يقولون حديث أبي هريرة متأخر. الحافظ يقول لا يلزم هذا، قد يكون أبو هريرة المتأخر إسلاما، قد يكون روى عن عثمان رضي الله عنه مثلا المتقدم إسلاما، وهذه الطريقة ليست وسيلة لمعرفة المتقدم والمتأخر. نعم. لكن ما تصريحه بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم نعم. أما إذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا أنه لم يروي شيئا قبل إسلامه، فهنا يتجه يعني هنا يتجه أن يكون ناسخا. هذا من وسائل معرفة المتقدم والمتأخر إذا كان هكذا. أما إذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي كثير منهم الصحابة، كثير منهم ابن عباس ابن عمر وغيرهم من صغار الصحابة يرسلون، يكونون سمعوا من صحابين آخر ويرسلون، ومرسل الصحابي لا إشكال فيه. نعم. ثاني ما قال تصريح في سماع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبعون أناس من شرط أن يكون من فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الإسلام، وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على تحريمه. الإجماع ليس بناسخ، بعض الناس يقولون أن الإجماع ناسخ، لأن الإجماع متى يكون؟ يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك وحي حتى يكون. مع ذلك تستغرب أن بعض الأصوليين يذكر أن الإجماع ناسخ، وهذا ليس بصحيح، بل يدل على ذلك. إذا أجمعت الأمة على خلاف ما ثبت في حديث ما، فأعلم أن هناك حديث آخر أجمع عليه، دليل آخر أجمع عليه. إذا لم تجد وحكى فلان الإجماع فشك في الإجماع، قد لا يكون إجماعا، قد يكون إجماعا ادعي وليس صحيحا. أما إذا كان صحيحا لا بد أن يكون مستندا إلى دليل، لأن الإجماع لا ينسخ، لأنه كما قلت لا يكون إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأنه في وقته العصر عصر التنزيل، لا عبرة بإجماع الله. نعم، بل يدل على ذلك. إذن إذا كان هناك إجماع تثق في أنه فعلا إجماع فابحث عن الدليل، إذا ما وجدت لا عليك أن تنكر الإجماع أو تشكك في الإجماع. نعم، وخاصة إذا كان مثلا ممن دائما يدعي الإجماع، وهذا كثير في الفقهاء. نعم. إذا عرفنا التاريخ أيضا انحل الإشكال، عرفنا المتقدم والمتأخر، وقلنا أن المتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ إن لم يعرف. نعم. طبعا الترجيح نحن لجأنا إليه قبل ضمنا قبل معرفة الناسخ والمنسوخ، لجأنا إليه عن طريق الجمع، والجمع لا يخلو أن يكون فيه شيء من الترجيح. أما إذا كان الترجيح يستلزم إلغاء أحد الدليلين يكون ترتيبه بعد النسخ، إذا كان ضمنيا لا يستلزم إلغاء أحد الدليلين يكون قبل النسخ. بعد النسخ لم يعرف التاريخ نلجأ إلى الترجيح، ووجوه الترجيح كثيرة. وجوه الترجيح أوصلها الحازمي إلى أكثر من 50، وأوصلها البقاعي في نكته على ابن الصلاح إلى أكثر من 100، وقد ذكرها السيوطي، جمعها في 7 نقاط، جمعها في 7 نقاط، يعني وهي حرية بأن نقرأها. أنت أي طبع عندك؟ تفضل اقرأ منهم. تفضل وعن الميكروفون عندك اقرأ منهم. السيوطي أرجعها إلى 7 أمور، 7 أمور. كل هذه الوجوه التي ذكرها الرافعي الحازمي وذكرها البخاري وغيره أرجعها إلى 7 أمور. في الهامش أسبابته السيوطي. أما رواه السيوطي في تفسير الجليل وصرح بسبب الأحسان الرئيسية لحظة بس. نعم. أولا الترجيح في حال الرأي بكثرة الرواة أو بكثرة الرواة مو واضح صوتك ما أدري ليش. أولا الترجيح في حال الرأي بكثرة الرواة أو بكثرة الرواة نعم والحفظ والفقه وملازمة الشيوخ كل ما يتعلق بالراوي هذا أمر. الثاني الترجيح بالتحمل كالترجيح بالتحمل تحديدا على الأرض والأرض على الكتابة أو المناولة أو الوجاهة مثلا أحدهما عرض والثاني سمع السماع يقدم وهكذا أحدهما عنده عرض والثاني عنده إجازة العرض يقدم على الإجازة وهكذا كل ما يتعلق بكيفية الرواية وكيفية التحمل جعله في هذه النقطة. نعم. ثالثا الترجيح في كيفية الرواية كالترجيح المنفي بلفظه على المنفي بمعناه. نعم كالمروي باللفظ وما ذكر سبب وروده وكونه متفقا على رفعه ووصله هذا كله جعله في نقطة. نعم. نعم لأن المدني يكون إيش متأخرا. نعم والمتضمن للتخفيف على المتضمن للتشديد وقيل عكسه. نعم طبعا هذه الأجوه فيها اختلاف مثلا هذا هل نقول المدني مقدم على المكي لا هناك اختلاف المتضمن للتخفيف هل هو مقدم على المتضمن للتشديد دائما هناك خلاف المهم كل هذه عصرها وجعلها ولخصها في هذا الوجه. نعم خامسا فالناقل عن البراءة الأصلية مثلا يقدم على المقرر لها لأن المقرر لها ليس فيه جديد والذي ينقل عن البراءة الأصلية فيه جديد فيقدم. نعم نعم هذه هي الوجوه السبعة التي ذكرها في التدريب. نعم. وإن لم يعرف التأليف فلا يخلو بما أن يكون مما يمكن ترجيح أحدهما على الآخر لوجه وجود ترجيح متعلقة بالذي أو الإسناد أو لا فإن كان الترجيح متعين المصير إليه وإلى ذهب. فصار ظاهره التعارض واضحا على هذا الترتيب الجمع في أمكن وإلا فاعتبار الناس ثم التوقف ما أمكن الجمع ولم يمكن أيضا الترجيح معرفة المتقدم والمتأخر حتى نحكم بالناسخ والمنسوخ ولم يمكن أيضا الترجيح فما العمل التوقف هذا التعبير أيضا جميل جدا من الحافظ وسيبرر لماذا عبر بالتوقف التوقف عن العمل بعهد الحديثين هذا بالنسبة لك قد يكون غيرك قد توصل إلى الجمع بينهما قد يكون غيرك قد عرف المتقدم من المتأخر قد يكون رجح بينهما بعهد الوجوه المعروفة بالنسبة لك تتوقف يقول والتعبير طبعا هذا التعبير بالتساقط هذا نجده عند الأحناف كثيرا لأن يعني في أدلتهم أحيانا يحتاجون إلى شيء من التكلف، فيقولون هذا الحديث عارضه هذا الحديث فتساقط، فلجأنا إلى ماذا؟ إلى شيء بعيد. فهذا التعبير لا يليق بالنصوص، أقوال الله عز وجل، أقوال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يليق بها أن نقول تعارض تساقط، كان هناك تصادم. ولذلك من الأدب أن نعبر عن هذه الحالة، نعبر عنها بالتوقف. أنت ما توصلت إلى نتيجة فتتوقف، قد يكون غيرك قد وصل إلى نتيجة. أيضا تساقط يعني هذا يوهم أنها تساقط يعني لا يمل بهما إلى، لا لا، هذه عبارة عن حالة راهنة، اجتهد فلم تصل إلى شيء. ما العمل الآن؟ الآن في الحالة الراهنة تتوقف، قد يتبين لك أيضا بعد يوم بعد ساعة بعد ساعتين. ولذلك هذا التعبير تعبير جميل، أما الثاني فلا يليق بالأدلة. وإلى هنا نكون قد انتهينا من أقسام القسم المقبول، الآن يبدأ الحافظ في أقسام المردود. نتوقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.